فثبت من فعله وثبت من بيانه أيضا بالقول، فكان بذلك تعليما للأمة بالقول والفعل. وبهذا يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأن هذه أكمل الأوصاف، أكمل الأوصاف. وللإنسان أن يصلي بكل الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ما يوضح ذلك إن شاء الله في موضعه. فهذه الصفة مثنى مثنى لا شك أنها أنشط وأدعى لحضور القلب وللضبط في العدد من أن يسرد ذلك، لا سيما إذا كان يطيل في القراءة. والله تعالى أعلم. وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. فهذا من فعله عليه الصلاة والسلام. فإذا خشي الصبح صلى واحدة، إذا خشي الصبح، هذا يمكن أن يفهم منه أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر الثاني. ومن هذا ومن غيره فهم جمع كبير من أهل العلم أن وقت الوتر محدد، وأنه ينقضي ويفوت ولا يكون له محل بعد ذلك، فات المحل، فلا يقضى على صفته، أي لا يصلى بصفة الوتر، وإنما يصلى بصفة الشفع. نعم، كما يدل عليه الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: كان إذا غلبه عن وتره نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. كان يصلي 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، فإذا غلب ففاته الوتر صلاه من النهار 12 ركعة، فلم يقضه على صفته، وإنما قضاه شفعا. وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وثبت أيضا من قوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا أيضا في من فاته ورده أو حزبه من الليل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كأنما صلاه من الليل، صلي ما بين طلوع الشمس، ارتفاع الشمس قدر الرمح، إلى ما قبل الزوال، يصلي بحسب ما كان يصلي من الليل، ويشفع ذلك بركعة. إذا كان يصلي 5 فإنه يصلي 6، وهكذا. نعم، هذا واضح من بيان النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، ومن فعل ذلك فإن فعله لا إشكال فيه إطلاقا. لكن هل له أن يصليه وترا أو لا؟ نحن نقول من أراد الطريق الواضحة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل فليسلك هذا الطريق، لكن هل له أن يقضيه وترا أو لا؟ ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوه وترا، أنهم قالوا إن الوتر يقضى بوتر لا بشفع. وبهذا قال جماعة من التابعين ومن الأئمة وإن اختلفوا في تفصيل ذلك متى يقضى، ما هو الحد الذي يقضى به الوتر. إذا نظرت إلى الأحاديث هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فإنك تفهم من هذا أن الوقت ينتهي بطلوع الصبح. وأيضا يدل على هذا أحاديث أخرى مثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. ومن حديث ابن عمر عند مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح قبل الصبح. وفي رواية أخرى خرجها بعض أصحاب السنن بادروا الصبح بالوتر، بادروه لئلا يفوت الوتر. وفي رواية إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل الفجر. هذه أحاديث تكرر هذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه أوصاه بثلاث ومنها أن يوتر قبل أن ينام. كان أبو هريرة رضي الله عنه يشتغل بالحديث ويسهر في مذاكرته مراجعته، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام لئلا يفوته الوتر. نعم. وفي حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ثم ليرقد، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة وذلك أفضل، يعني تحضرها الملائكة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل. وقال لعمر متى توتر؟ قال آخر الليل. فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحذر، يعني احتاط. وقال لعمر أخذ هذا بالقوة، أخذ هذا بالحذر. لماذا؟ لئلا يفوت الوتر. نعم. وجاء في رواية أن أبا بكر رضي الله عنه إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر يوتر آخر الليل. هذه الآن المرويات، هذه الأحاديث تقرر هذا المعنى أنه إذا طلع الصبح انقضى وقت الوتر. نعم. والوتر من صلاة الليل، وإذا طلع الصبح فقد ذهب الليل. والشاطبي رحمه الله ذكر حينما تكلم على اتباع السنة جعل ذلك على نحو خمس، على خمسة أنواع، يعني في النظر في المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك نصوص منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقرر معنى لا يوجد ما يخالفها، فهذه هي الجادة. نعم. لا يوجد ما يخالفها، حديث تقرر معنى، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يصلي الوتر، كان يصلي الليل، كان يصلي السنن الرواتب، كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يصلي بأصحابه صلاة الجماعة، ما يوجد شيء يخالف هذا، فهذا هو المهيع والجادة والمسلك الذي لا يعدل عنه. القسم الثاني ما وجد مما قد يشعر بخلاف ذلك، وهذا الذي يخالف نادر أو قليل. نعم، فمثل هذا لا تترك النصوص الواضحة التي تضافرت على لتقرر معنى وتترك لشيء قد يكون له تأويل أو محمل أو نحو ذلك. نعم، يعني وجد نادرا ما يخالفه. القسم الثالث ما وجدت فيه المخالفة في بعض الأحيان، فهذا يمكن أن ينزل على بعض الحالات، أحيانا كان يفعل هذا أو نحو ذلك. والقسم الذي يليه وهو ما تقى ما وجد فيه هذا وهذا، فهذا من السنة وهذا وهذا من السنة. الآن لو نظرت النصوص في وقت الإمساك مثلا، تحدثنا عن هذا في رمضان في شرح كتاب الصيام السنة الماضية، أظن أن كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والأحاديث الواردة في إذا أذن إن بلالا يؤذن بليل إلى آخره. فيوجد بعض الآثار عن بعض الصحابة في أنهم كانوا يأكلون إلى أن يتحققوا من ظهر الصبح بل إلى الإصفار. فمثل هذه الإنسان يتوقف، ما يقول أنا آكل لأن ورد صح عن بعض الصحابة وأترك النصوص الواضحة في الكتاب والسنة ويتشبث بمثل هذه الأشياء. فهذا الطريق قد يحصل به، يحصل للعبد إذا كان يتتبع هذه الطريقة في التعلم، يترك النصوص الواضحة الصريحة ويتتبع مثل هذه الأشياء التي قد يكون لها محمل، قد تكون اجتهاد من بعضهم قد تكون، ويترك النصوص الواضحات التي خوطبت بها الأمة، فإن هذا قد يكون سببا لانحراف الإنسان أو وقوعه في ضلالة أو نحو ذلك. ليست القضية تتعلق بموضع واحد إذا كان هذا منهجه في التلقي والتعلم. عندنا الآن مسألة الوتر، وهي أسهل من مسألة الأكل بعد الإسفار. الوتر الآن متى يوتر الإنسان؟ متى ينقضي وقت الوتر؟ نعم، إذا نظرت إلى هذه النصوص تجد أنها تقرر أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر. هل يوجد شيء يدل على خلاف ذلك؟ نعم، يوجد أشياء من هذا. حديث أبي سعيد عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح، فليصلي إذا أصبح. وفي رواية: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكره وإذا استيقظ. الآن هذا الحديث هل هو صريح في أنه يصليه وترا؟ لا، قد يكون يبينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلي 12 ركعة، وكذلك أيضا من فاته ورده من الليل إلى آخره، فيكون يبين هذا فيكون يصليه شفعا. لكن الاحتمال موجود ولا غير موجود أنه يقضيه وترا؟ احتمال موجود، وفهم منه هذا بعض أهل العلم. والذين قالوا إن الوتر يقضى كثير نقل عن جمع من الصحابة: علي رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، ابن مسعود، ابن عمر، عبادة بن الصامت، عامر بن ربيعة، أبو الدرداء، معاذ، ابن عباس، وغير هؤلاء من التابعين: عمرو بن شرحبيل، عبيدة السلماني، إبراهيم النخعي، أبو العالية، من الأئمة: سفيان الثوري، أبو حنيفة، الأوزاعي، مالك، شافعي، أحمد، إسحاق. كل هؤلاء قالوا يقضى الوتر. نعم، أو نقل عنهم ذلك، وإن كان بعض الروايات عن بعض الصحابة أو عن بعض التابعين لا تصح من جهة الإسناد، لكن صح بعضها. نعم، لكن متى يقضى؟ اختلفوا في هذا كثيرا، ذكر فيه بعضهم 8 أقوال في اختلافه. نحن ليس من مما نعتني به هنا ذكر الخلاف والأقوال، لكن فقط لأبين هذا الملحظ في طريقة التلقي والتعلم وأكثر هؤلاء يقولون إنه يقضى ما لم يصلي الصبح، وجعلوا هذا وقت اضطرار وليس وقت اختيار. قالوا هذا وقت اضطرار، لا يتقصد الإنسان يجعل الوتر في هذا، وإنما هذا وقت الضرورة، إذا دهمه الصبح غلبته عينه أو نحو ذلك فله أن يقضيه ما لم يصلي الصبح. أكثر القائلين بأنه يقضى قالوا بهذا، منهم ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومسروق والحسن وإبراهيم النخعي ومكحول وقتاده مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وصح ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. ومنهم من قال ما لم تطلع الشمس، ومنهم من قال حتى بعد طلوع الشمس إلى الزوال. ولو قال قائل بأن الإنسان يجتهد يصلي الوتر من الليل، هذا الذي دلت عليه السنة الواضحة الصريحة، إن خاف ألا يقوم صلى من أول الليل، فإن استيقظ صلى مثنى مثنى كما كان يفعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولا يوتر، كما سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، فيصلي مثنى مثنى لفعل أبي بكر رضي الله عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر، ركعتين بعد الوتر، ومن تتبع الروايات الصحيحة الواردة في هذا يجزم أنها لم تكن سنة الفجر. نعم. والقول بأنها سنة تتعلق بالوتر بعد الوتر يحتاج أيضا إلى دليل، والقول بأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا الأصل عدم الخصوصية. نعم. لكن نستطيع أن نأخذ من هذا والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا أوتر من أول الليل ثم تهيأ له القيام ووفق فإنه يصلي مثنى مثنى، يصلي أو يصلي شفعا. نعم. لكنه لا يوتر، ومن أوتر قبل أن يصلي الفجر يعني بعد طلوع الفجر من أوتر فلا ينكر عليه، له أسوة بهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم كثير. جاء عن محمد بن المنتشر كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فقال إني كنت أوتر، قال وسئل عبد الله هل بعد الأذان وتر؟ قال نعم وبعد الإقامة، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى، يعني صلى ماذا؟ صلى الفجر. فهذا ظاهر أنه اجتهاد منه وفهم من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فصلاة نكرة في سياق الشرط وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصبح، فهذا نام عن الوتر، لكن يبقى النظر هل يقضيه وترا أو يقضيه شفعا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه خلاصة، والعلم عند الله عز وجل. يقول فإذا خشي الصبح صلى واحدة، صلى واحدة، هل يجزئ في الوتر ركعة واحدة؟ الجواب نعم، وقد دل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه أيضا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أيوب أنه قال: الوتر حق على كل مسلم. طبعا هذه الجملة أيضا يستدل بها من يقول بأن الوتر واجب مع قوله: أوتروا أهل القرآن، أوتروا أهل القرآن. والجمهور من أهل العلم، عامة أهل العلم، يقولون بأنه ليس بواجب، وإنما هو مستحب استحبابا متأكدا. نعم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وفي رواية: فمن شاء أن يوتر بسبع فليفعل، في أوله. فذكر الواحدة. وثبت في البخاري أن معاوية رضي الله عنه أوتر بركعة واحدة، وأن بعض من رآه سأل ابن عباس رضي الله عنه، رضي الله عنهما، فصوبه في ذلك. وثبت أيضا في البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أوتر بواحدة، وصح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمئة آية من النساء، ثم قال: ما ألوت أن أضع قدمي أو قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه، وأن أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا فعلت كما فعل، أوترت بواحدة وقرأت بمئة آية من سورة النساء لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وصح عن عثمان رضي الله عنه أنه أوتر بركعة واحدة خلف المقام قرأ بها القرآن كله. فلا إشكال أن يوتر الإنسان بركعة يجزيه ذلك في الوتر. فإذا أوتر بثلاث فهو أكمل، وهكذا كلما زاد إلى 13 ركعة. نعم. طيب، الآن قال: فإذا خشي الصبح صلى واحدة، صلى واحدة. الآن هل معنى ذا، هل نفهم من هذا أنه في أثناء الصلاة انتبه فقام هو كبر وشرع في الصلاة ثم انتبه أن الوقت يداهمه، فهل له أن يحولها إلى وتر، بمعنى أن الوتر لا يفتقر إلى نية؟ بمعنى هل الإنسان أن يحول النية في النفل، نعم، من نفل معين إلى نفل معين؟ هذا يصلي صلاة الليل قيام، ثم بعد ذلك أراد أن يحول هذه الصلاة إلى وتر، هل له ذلك؟ هذا قد يفهم من هذا الحديث أنه أثناء الصلاة إذا خشي الفجر أنه يقلب النية فيجعل ذلك وترا. وقد يفهم من هذا الحديث غير ذلك، قد يكون المراد أن هذا الإنسان يصلي مثنى مثنى مثلا، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة خلاص، نعم، لا يزيد يصلي مثنى مثنى، وإنما يكتفي بركعة واحدة يوتر فيها ما صلى. فعلى كل حال الوتر عبادة خاصة، نعم، يحتاج الإنسان أن ينوي الوتر، فلا يفعل ذلك اختيارا، لا يفعله اختيارا، لكن لو أنه فعله مضطرا أو للحاجة أو نحو ذلك فلا إشكال، فإن ذلك يجزيه إن شاء الله. مثل ماذا؟ لو أن الإنسان جاء يصلي خلف الإمام، نعم، فالإمام بالعادة يصلي 11 ركعة، فلما كبر الإمام في الركعة التاسعة يبغى يصلي الآن شفع ثم يوتر، وإذا بالإمام يسرد ذلك في 3 ركعات مثلا، هو كان يريد أن يصلي شفعا، فهل يجزي هذا ولا من يجزيه؟ يجزئه. طيب لو أن الإمام كما سيأتي صلى 8 ركعات ثم بعد ذلك صلى 5 هي الوتر، يجزيه ولا من يجزيه؟ يجزيه. لو أن الإمام صلى 6 ثم قام وأوتر بواحدة يبغي ينوع للناس، فهؤلاء يجزئهم ولا ما يجزئهم؟ يجزئهم. لكن الإنسان لا يفعل هذا ابتداء اختيارا، وإنما يحضر له نية خاصة، وأظن أن هذا يعني من أعدل الأقوال في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، بين الإطلاق أن هذا لا يحتاج إلى نية أصلا وهذا فيه إشكال، وبين من شدد في هذه القضية حتى على الأئمة وقال إن هؤلاء يربكون الناس ويضيعون عليهم وترهم الذين ينوعون هذا التنويع، وأنه ليس له أن يسرد وكذا، ثابتة في السنة والعلم عند الله عز وجل. يقول صلى واحدة، نعم، لو قال لهم فلا إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان طبعا يقول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي للناس صلاة الليل جماعة، إنما تم اقتدوا به 3 أيام. نعم. فعلى كل حال ما لا يحتاج فيه إلى نية لا يخبرهم، مثل قصر الصلاة في السفر ما يحتاج يقول لهم ترى بنقصر، أو الجمع ما يقول لهم ترى أنا بنجمع قبل الصلاة، هذا ما يحتاج إلى نية وليس من السنة، يكون فعله ذلك خلاف السنة. لكن في مثل الوتر لو أنه أخبرهم يكون على الأقل خرج من، نعم، ما يحتاج إلى نية، ما يحتاج إلى نية، ما يحتاج يخبرهم، يقوم ويقيم الصلاة ويصلون خلفه، ما يحتاج يقوم ويقول لهم ترى يا جماعة نبي نجمع قبل صلاة المغرب، يعني إنو الجمع ما يحتاج إلى نية، والله تعالى أعلم. يقول صلى واحدة فأوترت له، فهم من هذا بعض أهل العلم أن الفصل أفضل، يعني فصل ركعة الوتر عن الشفع أفضل، وذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله، وأيضا ثبت عنه الوصل، صلي متصلة من غير أن يجلس للتشهد في 3، نعم، وكذلك صلى 5 لم يجلس إلا في آخرها، نعم، في 5 يعني. قال فأوترت له ما صلى، أوترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، نعم، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لأنه كما في حديث طلق ابن علي، نعم، رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. وهنا سئل عائذ بن عمر وكان من أصحاب الشجرة هل ينقض الوتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره، رواه البخاري. نعم. وفي رواية لا وتراني في ليلة وهي ليست في الصحيح، ليست في البخاري. نعم. وفي بعض الروايات قال قيس بن طلق: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. هذا كما قلنا من استيقظ من آخر الليل فإنه يصلي شفعا، كذلك الإمام الذي يصلي بجماعة ثم يذهب يصلي بجماعة أخرى قيام، فيمكن أن يوتر في الجماعة الأولى ويصلي شفعا في الجماعة الثانية، فإذا جاء الوتر قدم آخر يوتر لهم. نعم. ولكنه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان بمكة والسماء غائمة فخشي الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة أوتر بواحدة. وهذا قد يقال إنه اجتهاد من ابن عمر، والمسألة فيها كلام لأهل العلم معروف، هل له أن يعني الآن من تيسر له القيام، نعم، هل له أن يصلي يبدأ الصلاة بركعة واحدة تشفع له ما سلف، وهل يتأتى هذا أصلا، وهل يوجد صلاة هكذا واحدة غير الوتر؟ وبعد هذا الفصل الطويل ونية الفراغ من العبادة يأتي ويصلي ثم تكون تلك ملحقة بصلاته الأولى، هذا فيه إشكال. فالإنسان يصلي شفعا ولا يوتر ولا يبدأ بركعة واحدة تشفع له ما سبق. نعم. وأما قضية الفصل بين ركعة الوتر وبين ما قبلها فكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر، كان لا يسلم. وعند البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، فدل ذلك على أن هذا كله من السنة، فيفعل هذا ويفعل هذا. لكنه هل يجلس للتشهد الأول إذا صلى ثلاث ركعات ثم يقوم؟ يجلس ولا ما يجلس؟ ما يجلس. ليش؟ أي لأن ورد النهي عن هذا، لا تشبه بالمغرب، لا تشبه بالمغرب، والله تعالى أعلم. طيب، الحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، انتهى وتره إلى السحر. السحر متى يكون وقت السحر؟ متى؟ كيف؟ الثلث الآخر هو السحر؟ قريب الفجر، قريب من الفجر، يعني قبل أذان الفجر بوقت ليس بالطويل، ما هو ثلث الليل الآخر؟ لا، بعد نعم بعد الفجر الأول، نعم، يكون وقت السحر. يعني من أهل العلم من قسم الليل إلى أسداس، جعلوه أسداسا، يكون على هذا التقسيم هو السدس الأخير، إذا قسمت إلى أسداس يعني احسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقسم على ستة واحسب كم يطلع حصة كل، طبعا يطول شتاء ويقصر صيفا، كم تكون السدس؟ احسب قبل الفجر هذه المدة هي وقت السحر. نعم. ومنهم من جعل الليل 12 ساعة، أولها الشفق بعد غروب الشمس، وآخرها السحر قبل طلوع الفجر. فليس كل ثلث الليل الآخر هو وقت السحر، لا، وإنما آخر ثلث الليل الآخر هو وقت السحر. نعم. ثبت أيضا كان يوتر من أوله وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. من الأشياء التي تذكر في الوتر، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الشفع بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي ركعة الوتر بقل هو الله أحد. نعم. هذا ثبت عن من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، كعائشة وابن عباس وعبد الرحمن بن أبزة عن أبيه وأبي بن كعب. وكذلك كان إذا سلم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا، يطيل في الثالثة، يعني يمد بها صوته ويرفع صوته، سبحان الملك القدوس. هذا ثبت أيضا حديث أبي بن كعب وابن أبزة. كان تقول من كل الليل قد أوتر من أول الليل وأوسطه وآخره. كل ذلك يقال له صلاة الليل. يعني من الناس من يظن أن قيام الليل يكون بعد النوم ثم استيقاظ، وهذا غير صحيح. يعني الذي يصلي بعد صلاة العشاء هذه صلاة الليل. طيب، الذي يجمع المغرب والعشاء، لو إنسان جمع في سفر أو في مطر أو مرض أو نحو ذلك، جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، متى يصلي الوتر؟ بعد متى؟ بعد الصلاة ولا بعد دخول وقت العشاء؟ بعد إيش؟ بعد دخول وقت العشاء؟ لا، بعد الصلاة. بعد الصلاة إذا صلى العشاء جمع تقديم فله أن يوتر. لو أراد أن يصلي صلاة ليل له أن يصلي بعد العشاء التي جمعها جمع تقديم، صلي ما شاء. نعم. ثم يوتر. أراد أن يوتر بركعة بعد جمع التقديم يوتر، وهكذا، لأنه وقت وتر. الوتر يكون بعد صلاة العشاء وفي الليل، هو من صلاة الليل، والليل يدخل بغروب الشمس. طيب، الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. يصلي من الليل 13 ركعة. الحديث له روايات متعددة عن عائشة رضي الله عنها، هنا 13 ركعة، في بعضها 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر، بمعنى أنه كان يصلي 11 والركعتان هما سنة الفجر. وفي بعض الروايات ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ثم 4 ثم 3. وفي لفظ كانت صلاته 10 ركعات ويوتر بالسجدة. وفي رواية كان يصلي 7 ركعات. فعلى كل حال روايات حديث عائشة كثيرة. نعم. وعلى كل حال كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك ب5، ولا يجلس في شيء إلا في آخرها. يقول محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب قيام الليل، يقول الأمر عندنا يعني في صلاة الوتر أن الوتر يكون ب1 و3 و5 و7 و9، كل ذلك جائز حسن، على ما روينا من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. ويقول سفيان الثوري: إن شئت أوترت بخمس، وإن شئت أوترت بثلاث، وإن شئت أوترت بركعة. ويقول ابن سيرين: كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا، لا إشكال، الأمر في هذا واسع. لكن بالنسبة للصياغ الواردة في قضية السرد من غير جلوس، أو ينبغي على الإنسان أن يلتزم بالصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعداها، يلتزم بما ورد. لكن هل يوتر بركعة أو يوتر بثلاث أو يوتر، الأمر في ذلك واسع. من أهل العلم من جمع الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر، ابن حزم رحمه الله أوصلها، يعني الصور الثابتة عنده التي صحت عنده، إلى 13 صورة، 13 صفة. منها أنه يصلي 12 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا واضح. نعم. ومنها أنه يصلي 8، يسلم من كل ركعتين ثم يصلي 5 ركعات متصلة، لا يجلس التشهد إلا في الأخير، 8 يجلس يسلم بين كل ركعتين ويسرد 5، يجلس في الخامسة بعد الخامسة ويتشهد ويسلم، كما يدل عليه هنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني 8 و5 صار كم؟ 13 ركعة، حديث الباب هنا. نعم. وأيضا منها أنه يصلي 8، يسلم يفصل كل ركعتين ويوتر بواحدة، صار المجموع 9. ومنها أنه يصلي 8 لا يجلس إلا في آخرها، لكنه لا يسلم، يعني يتشهد ثم يقوم ويأتي بواحدة، يكون قد صلى 9 بتسليم واحد، لكن كم تشهد؟ بتشهدين، يجلس بعد الثامنة ثم يقوم ويأتي بركعة ويتشهد ويسلم. نعم. فهذه. ومنها أنه يصلي 10 ركعات، يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. نعم. ومنها أنه يصلي 6 ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، هذه 7. نعم. ومنها أنه يصلي 7 ركعات لا يجلس إلا آخر السادسة ثم يقوم ويأتي بواحدة قبل أن يسلم، يعني بتشهدين، يجلس آخر السادسة. ومنها أنه يصلي 7 لا يجلس إلا في آخرها، يتشهد ويسلم. نعم. ومنها أنه يصلي 4، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، مجموع 5. ومنها أنه يصلي 5 متصلة، يجلس في آخرها، تكون هي وتره. ومنها أنه يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة، وثبت أنه صلى واحدة، ويدل عليه حديث أبي موسى الذي ذكرناه آنفا. نعم. طيب. نعم. لكن هذا فهم منه بعض أهل العلم أنه يفصل بين كل تسليمتين، حتى إن ابن حزم ذكر صفة أخرى، اللي هي أنه يصلي 3 يجلس في التشهد بعد الركعتين ثم يقوم، لكن لم أذكرها للحديث. نعم. وينظر في صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. تتبع الأحاديث، أنا كنت خلال الأسبوع الماضي واليوم، أنظر في بعض كتب السنة في الروايات الواردة، فرأيت أن هذا يعني التتبع يطول جدا، والأحاديث الصحيحة الثابتة كثيرة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل. يعني الآن لو أردت أن أجيل نظرة سريعة في كتاب واحد فقط رأيت أن لعل ذلك يكون أخصر، فكرت أن أعرض بالطريقة، لكن سيذهب علينا وقت طويل بتتبع الروايات الصحيحة. لكن خذ مثال كتاب مثلا صحيح سنن أبي داود، نعم، للألباني، صحيح سنن أبي داود، انظر في صلاته صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفجر فذلك 13 ركعة. لاحظوا الروايات والألفاظ حسبت بلفظ صريح عنها، حسبت سجدتي الفجر من ضمن 13، نعم. طيب، ومن حديث عائشة أيضا: كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. هذه غير محسوبة فيها سنة الفجر. طيب، هنا أيضا حديث عائشة: كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع 2 ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. وأيضا في رواية: يوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر. نعم. وأيضا في رواية أخرى: كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بـ5 ولا يجلس في شيء من الـ5 حتى يجلس في الآخرة فيسلم، مضى. وأيضا كان يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفة. لاحظ هنا 13 من غير سنة الفجر. نعم. فلا يقال إن الجمع بين الروايتين بإطلاق هكذا 11 و13 أن محسوبة معها سنة الفجر، لا، كان يصلي 13 ركعة غير سنة الفجر أيضا. نعم. وأحيانا يصلي 11 ركعة. وأيضا في بعض الروايات عن هذا كله من حديث عائشة: كان يصلي من الليل 13 ركعة وكان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي. قال مسلم: بعد الوتر 2 وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ويصلي بين أذان الفجر والإقامة 2. لاحظ هنا ذكر 2 بعد الوتر و2، يعني بعض العلماء قال أن 2 اللي بعد الوتر هي سنة الفجر، لا، هذه الرواية عند مسلم تدل على أنها أخرى غير سنة الفجر. وفي بعض الروايات سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فذكرت أنه ما زاد على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. نعم. أيضا سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاته بالليل، نعم، فقالت، سئلت عن وتره، قالت: كان يوتر بـ8 ركعات لا يجلس إلا في 8 ثم يقوم فيصلي 2 ركعة أخرى، لا يجلس إلا في 8 والـ9 ولا يسلم إلا في 9 ثم يصلي 2 وهو جالس، فتلك 11 ركعة. كان يوتر بـ8 ركعات لا يجلس إلا في 8 ثم يقوم فيصلي 2 ركعة أخرى. وهنا أيضا من الروايات: يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8 فيجلس فيذكر الله عز وجل ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 وهو جالس بعدما يسلم ثم يصلي 2، فتلك 11 ركعة. نعم. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم. وفي بعض الروايات عنها نعم كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوع إلى أن قالت نعم فيصلي ثمان ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة ولا يسلم ويقرأ في التاسعة ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعو نعم ثم ذكر تسليمه منها وأنه يرفع صوته بالتسليم نعم. ومن الروايات أيضا عن بهز بن حكيم ذكر الحديث السابق قال يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه فيصلي بعد ذلك ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود. لاحظ هنا التسوية مع أنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفاوت في الصلاة في الطول نعم كان يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيصلي ركعة يوتر بها ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظ. وعنها أيضا أنها سئلت عن صلاته صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعا ثم يأوي إلى فراشه ثم ساق الحديث. نعم. وكذلك أيضا جاء عنها كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر بسبع أو كما قالت ويصلي ركعتين وهو جالس وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم أوتر بسبع ركعات وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد. وكذلك أيضا سئلت قالت كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته إلى أن قالت فصلى ثمان ركعات يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة. نعم. وكذلك أيضا في رواية قام فصلى ركعتين أطال فيهما هذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم إنه انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات كل ذلك يشتاك ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر بثلاث ركعات فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة ثم أوتر فأتاه بلال فأذنه بالصلاة حين طلع الفجر فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة إلى آخر ما ذكر. وكذلك أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لما بات عن النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فصلى خمسا ثم نام حتى سمعت غطيطه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الغداة. وجاء أيضا من حديث ابن عباس صلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن. ومن حديث عائشة كان يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح يصلي ستا مثنى مثنى هذا يفسر الأربع أيضا ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا في آخرهن. وعنها أيضا كان يصلي بالليل 13 ركعة بركعتي الفجر. وأيضا عنها صلى العشاء ثم صلى ثمان ركعات قائما وركعتين بين الأذان ولم يكن يدعهما. على كل حال الروايات يمكن أن تراجع روايات كثيرة في هذا. نعم. طيب. هل تريد أن نقرأ الباب اللي بعده ولا نكتفي بهذا؟ أكثر من 13 صفحة، والله أعلم. إذا حسبنا ما ذكره ابن حزم من أنه كان يجلس في التشهد في الثلاث، الشهر الأول، وقلنا بأن الأربع أربع، أنه كان يصلي أربعة متصلة، تكون أكثر. وإلا ابن حزم حكم على ما زاد على ذلك بأنه لا يصح. أي نعم. طيب، أول صورة ذكر ابن حزم كيف؟ أول صورة 12 يوتر بواحدة. إيه، صلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة. طيب، تبغون نكمل الباب اللي بعده ولا نتوقف؟ تعبتم؟ ها؟ لا، فرق بين نكمل وبين ما في مشكلة. اي نعم، ما في مشكلة يعني نتصبر. اي نعم. كيف؟ الزيادة على ال 13 ركعة؟ الأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك جائز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد للأمة شيئا، قال صلاة الليل مثنى مثنى. والمسألة على كل حال، هذا الذي عليه عامة أهل العلم أنه يجوز الزيادة على هذا، لكن الأفضل أن يقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى الإشكال والنظر أن هذا الإنسان اللي يصلي 11 ركعة في نصف ساعة يكون قد وافق بالعدد وخالف في الصفة. كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة، فنحن نصلي صلاة قصيرة، فوافقناه في العدد وخالفناه في الصفة. فمن أهل العلم من قال يزيد في العدد ليطيل، يكون ذلك أنشط له، والناس لا يتحملون طول القيام، ويكون قد يعني صلى صلاة طويلة من الليل. وعلى كل حال لا يشدد في هذا، ولا يقال إن هذا بدعة. نعم. ومن اقتصر على 11 ركعة أو 13 ركعة بقصد موافقة السنة ولو في بعض منها في العدد فهو على خير، ولا يشدد على الناس في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم. يعني ممكن الإنسان يفعل شيئا لنفسه، لا يزيد على 11 ركعة، لا يزيد على 13 ركعة، لكن أن يلزم الآخرين بهذا يعني في إشكال. لا، هذه حسبت معها الصلاة التي تكون بعد الوتر، حسبت معها سنة الفجر. الحديث اللي أوردته قبل قليل، يقول لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول رأيته يستاك، نعم، فقام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم إنه انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات بست ركعات. هذه رواية. نعم. وفي أخرى، نعم، قال فصلى العشاء ثم جاء فصلى 4 ثم نام ثم قام يصلي، فقمت عن يساره فأدارني فأقامني عن فصلى 5 ثم نام حتى سمعت غطيطه، ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الغداء. وفي رواية قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى 8 ركعات ثم أوتر ب5 لم يجلس بينهن. 13. آخر أقل الله واحد. نعم. كيف؟ لا 12 مثنى مثنى. يقول إن شاء الله سأقوم بأداء مناسك الحج هذا العام، وقد توفي خالي لي ولم يحج أو يعمل عمرة قبل وفاته، هل يجوز أن أقوم بعمل عمرة له، ومتى أقوم بها، قبل أو بعد الانتهاء من أداء الحج؟ يمكن أن تعملها بعد الانتهاء من الحج، يمكن، ويمكن أن تعملها قبل ذلك، يعني تذهب وتعتمر عن خالك ثم تقيم بمكة، فإذا جاء اليوم الثامن أحرمت بالحج، فتكون العمرة للخال والحج لك. لا ما يكون تمتع، ما يكون تمتع. يقول هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين؟ نعم. هل ثبت ما جاء من قراءة المعوذتين مع قل هو الله أحد في الوتر؟ نعم، في الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. كيف؟ لا هو في نفس الحديث أنه في السبح والكافرون وقل هو الله أحد والمعوذتين. طالما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، يمكن كذلك أن يتدرج بهم، يصلي ركعتين خفيفين ثم طويلتين ثم وهكذا، ومن صلى على نسق واحد جيد فيوجد أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المسألة الأخيرة في الشرح، إذا جاء نصر الله والفتح، سألت الطلاب أجابوا ولم نسمع الجواب، نحن النساء. إيش كان السؤال؟ إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. إيه. نعم. نعم نعم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه، تقول عائشة رضي الله عنها أنه كان لا ما صلى صلاة إلا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود، ما صلى صلاة. فإذا كان هذا للمستقبل، إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء فيحتاج مدة، فكيف فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ امتثل مباشرة بعد نزولها. فذكر عن هذا أجوبة، من أحسن هذه الأجوبة وأقرب ذلك أن إذا نعم كما أنها للمستقبل فإنها تأتي أيضا بمعنى الماضي. نعم. وذكرنا له أمثلة من القرآن مثل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، وهذا حصل في الماضي. نعم. وقلنا أن هذه الآية، هذه السورة نزلت متأخرة، من أهل العلم من قال أنها نزلت في حجة الوداع في منى، يعني بعد ما حصل الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. يقول ما حكم بناء القبب في سقف المساجد؟ لا يحسن هذا، هو من تشييد المساجد ومن زخرفتها، وهذا منهي عنه، عن الزخرفة والتشييد. ويمكن أن يقال أيضا أن بناء القبب في المساجد من شعار أهل البدع، يضعونها على القبور، لأنهم يضعون القبور في المساجد ويضعون عليها القبب، وهذا معروف من قديم، حتى أن بعض أهل العلم صار يعبر بهذا يعني ويفهم ما في مضمونه. تكلموا بعض المؤرخين يقول لك فإذا طلعوا ورأوا القباب لزموا الأرض أو وقعوا على الأرض أو قبلوا التراب أو نحو ذلك من بعيد، وهم جاءوا من سفر، قباب على القبور. فوضع ذلك في المساجد لا يحسن، الله أعلم. نعم. يقول هل القضاء للوتر تكون بنية القضاء أم بنية لا بنية القضاء يقضي ورده من الليل؟ يقول هل وضع الخط لتسوية الصفوف بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الخط مع إمكان وضعه؟ موضوع الخط يعني يمكن أن أتلطف بالعبارة وأقول لم آمر بها ولم تسعني، أنا لا أفعله ولا أضع الخط ولا آمر به ولا أبدع الناس في هذا، لكن يكفي هذا. يقول هل يجوز سؤال الخطيب على المنبر؟ على كل حال قبل أن أجيب على هذا السؤال، السؤال الماضي يعني أنتم ترى يعني الإنسان أحيانا يعني إطلاق لفظة بدعة صعب، صعب جدا، وأنا أذكر لكم مثالا من مرحلة من المراحل التي عشناها في حدود سنة 97 هجري. نعم، بدأنا الناس ما كان يألفون وضعية اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، ولا تحريك الأصبع في التشهد، ولا جلسة الاستراحة، وكنا نرى كان السجاد مزخرف في المساجد، هذه مطويات الزل. نعم، ومنتشر هذا الذي في المساجد، ونرى أنه هذا مزخرف ويشغل المصلين، فكنا نحمل هذا نطويه ونلقيه في مستودع ونقفل عليه الباب، فإذا جاء الناس ما وجدوه ونتركهم على فرش سادح. وكل مرة على هذه الحال، وتضايق الناس وكانوا منزعجين أصلا من هذه الصلاة التي ما عهدوها، تضع اليد على الصدر وتحرك الأصبع، ويقول في واحد في الهند حرك أصبعه وقطعوها أي نعم. وكان بعض الجماعة ما يصلي إذا تقدمنا صلينا في الناس، إذا غاب الإمام يخرجون يقولون هذه صلاة جلسة الاستراحة عند الرافضة. أي نعم، وتحريك الأصبع، هذا واحد في الهند حرك أصبعه وقطعوا أصبعه. فإلى هذا الحد الشاهد، مع هذا التشديد على الناس وحملهم على ما كنا نعتقد، نعم، ومفاصلة في هذه القضية وكذا، ومع ذلك أذكرنا كنا نضع لهم خيوط حبل بمسمار في أول الصف وآخر الصف ونخيطه في الفش، كنا نصلح في المسجد أشياء يعني، فنخيطه في الفرش ما جمع يتحرك بحيث تستوي الصفوف. طيب وهذا هل هو مشروع الآن؟ أنا أتذكر الآن هل هذا أيضا مشروع ولا مو مشروع؟ ما حد جانا يقول لنا هذا الكلام. وهكذا أشياء كنا نفعلها نظن أنها من كان الإنسان بإمكان الإنسان يترك جلسة الاستراحة يؤلف قلوب الناس، ويترك تحريك الأصبع يؤلف قلوب الناس، ويترك وضع اليدين على الصدر إذا كان هذا يؤدي إلى الناس ما يصلون بالمسجد إلى هذا الحد. حتى أن أحدهم جاء مرة قال أنا عندي زاد المعاد وعندي فقه السنة سيد سابق، نهاتها وأخرجنا له وضع اليد على الصدر من هذه الكتب فسكت. لكن يعني لا تتحمس جدا في بعض القضايا ثم بعد ذلك قد تكون أصلا يعني عندك مخالفات في نفس الوقت. يقول هل يجوز سؤال الخطيب على المنبر؟ نعم. ما هي أفضل طبعات الكتب الستة حسب البخاري؟ له طبعات متميزة، مثل كان في طبعة طبعا فيه طبعة اللي أخرجها الشيخ أحمد اللي كتب مقدمة له أو تكلم عليها الشيخ أحمد شاكر في مناسبة مناسبات وضعوها في المقدمة. نعم، وقالوا إنها مقابلة على النسخة اليونانية وأنها هي النسخة العثمانية وليست هي، وإنما تشبهها تماما، المنتشرة في ثلاث مجلدات كبيرة جدا بولاق، و ليست هي الطبعة السلطانية، ليست هي، وإن كانت تشبهها تماما في الشكل وفيها سقط. نعم، وخرج قبل أظن سنتين تقريبا طبعة جميلة وجيدة ومقابلة على الطبعة السلطانية. نعم صحيح مسلم في طبعة دار البشائر في تركيا جيدة. و وفيها قبل سنة تقريبا خرجت الكتب الستة كلها بطبعة معتنى بها عناية كبيرة. ايش الاسم اسمها ايش؟ لا لا غير تشرف عليها مؤسسة نسيت ما هي طبعة أنيقة. لا لا ليست فكرة. طيب يقول ما هي أفضل طبعة لشرح صحيح مسلم للنووي؟ ما رأيت طبعة صحيحة وجيدة وسليمة والعناية بها. الطبعات اللي رأيت اللي رأيتها فيها فيها فيها بعض الأخطاء فيها أيضا حتى التعليقات. نعم يقول لك هذا الحديث مثلا أخرجه تفرد به مسلم وهو أخرجه البخاري في مواضع تجد مثل هذه الأشياء. يعني تجد على كل حال أنا لم أتتبع طبعة. أنا عندي ثلاث طبعات كنت أقارن بينها في صحيح مسلم ما اطمأنت نفسي لواحدة منها مع أن بعضها كتب عليه تحقيق وتعليق وخرجت الحديث لكنها العمل فيها ما هو بالشكل. كان في مشروع بمركز خدمة السنة في المدينة بإخراج الكتب الستة وجمعوا النسخ الخطية جمعوا لبعض الكتب نحو 80 مخطوط 80 نسخة خطية. ولما اجتمعوا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله وجماعة من تهيبوا من تحقيق الصحيحين فقرروا بعد اجتماعات أن يتركوهما وأن يشتغلوا بالبقية. فكان العمل اشتغلوا في سنن النسائي وكان أيضا سنن الدارمي حققه شخص هذا اللي كان العمل عليها جاري ثم ما أدري ما الذي حصل. يقول إن شاء الله سوف أذهب لقضاء فريضة الحج هذا العام وسوف أصل مكة إن شاء الله يوم 8 ذي الحجة وقت الظهر فما هو الأفضل لي أن أحج متمتع قارن مفرد أسألك الدعاء صبر ناولة القبول. يمكن أن تحج متمتعا تذهب تطوف وتسعى ثم تتحلل ولا يلزم من ذلك أن تخلع لباس الإحرام وإنما تقصر من شعرك ثم تلبي بالحج. يقول ما المفهوم من حديث عبد الله بن عمر صلاة الليل مثنى مثنى أن صلاة النهار أي سنة الظهر مثلا تكون رباعية؟ لا ليس هذا هو المقصود وذكرنا لكم الخلاف في صلاة النهار. يقول في صلاة التراويح صلى الإمام الركعة الخامسة ثم سلم سهوا فهل الأفضل يشفعها بركعة ثم يسلم هي يعتبر؟ لا يشفعها بركعة يشفعها بركعة لا يجعلها هي الوتر ويسجد للسهو. يقول كيف نعمل الوصل في صلاة الوتر إذا كانت خمس ركعات أو ثمان؟ تصلي سردا لا تجلس للتشهد وتجلس في بعد نهاية الخامسة تشهد وتسلم. نعم وهكذا إذا صليت ثمان لا تجلس فيها. نعم والله أعلم. ها يمكن أن يفعل هذا. نعم ويمكن أن يجعل ذلك من قراءته. نعم وتكون واحدة يقرأ فيها قل هو الله واحد. نعم في من أهل العلم من قال إن ذلك يدل على السعة، نعم، وأنه يصل ويفصل ويجلس كما يشاء، وإن لم نعم تثبت الصفة المعينة عن المسلم. من أهل العلم فهم هذا، لكن الأقرب الله أعلم أن يلتزم بهذه الصفات، وإلا فإن صلاة الليل مثنى مثنى، نعم، فما ورد موصولا فإنه يلتزم فيها الصفة الواردة، والله أعلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه ختم في الصلاة في رمضان، لكن كان جبريل دارسه القرآن، لكن في غير الصلاة. فأخذ من هذا بعض أهل العلم أن قراءة القرآن على الناس في الصلاة والختم، نعم، أن ذلك يؤخذ من مدارسة جبريل عليه الصلاة والسلام في رمضان. وثبت أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم الختم في الصلاة، ثبت عن جماعة من التابعين ومن بعدهم، فلا إشكال في هذا. لكن إذا كان هذا سيؤدي إلى الهذرمة، قراءة سريعة أو اختراع طرق عجيبة جدا نسمع بها وإلى الآن لا نستطيع أن نتصورها، أسمع أن بعض الناس يقرأ في البيت، يقرأ في البيت ويقرأ، وإذا جاء في الليل، يعني اليوم واصل مثلا مثلا تلك الرسل، غدا يفاجئهم أنه يقرأ من بداية النحل، وين؟ والله كنت أقرأ اليوم الصباح والظهر جالس في البيت أقرأ، وصلت إلى النحل، فأنا أكمل فيكم الآن الختمة، مثل هذا، نعم. ولا يقرأ في الصلاة السرية والجهرية، كل ذلك يجعل ذلك في صلواته كلها، وبعضهم يقرأ من المصحف في الفريضة من أجل أن يختم، فمثل هذا قال لا تختم. ومن الناس من خفف عليه القرآن، يعني من الناس من يقرأ قراءة خفيفة وبلا تكلف ويقطع، ويمكن ينتهي قبل المساجد وقد قرأ أكثر منهم. ومن الناس من إذا قرأ ربع يعرق، نعم، وتنتهي قواه وينهك، وتجده يصل إلى يوم 18 من رمضان وهو ما انتهى من المائدة، نعم، هذا موجود. ويوجد أناس في هذا العصر يختمون في رمضان نحو 8 ختمات في الجماعة، في الجماعة في المسجد، يوجد هذا في بعض النواحي، لكن هؤلاء ناس خفف عليهم القرآن وعندهم تحمل، وهم قد يعني تهيأوا لهذا ويصلون صلاة طويلة جدا. لكن الناس اليوم كما سئل الإمام أحمد عن صلاة في الناس بالتراويح، قال خلف قوم كسالى فلو قرأت بهم 10 آيات أو 15 آية، هذا لا يكون على حساب القراءة. كان الإسلام يقرأ قراءة ترسلة ويسأل إذا مر بسؤال وهكذا، فما نأتي نحرص الختم على حساب هذه الأمور، والله أعلم. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashat.com.